ما هي العدوى؟ العدوى هي انتقال المرض بسبب المرض. أن السبب الفاعل في انتقال المرض هو إيش؟ المرض. فمن خالط مريضا حصلت العدوى. والرسول يقول لا عدوى. ما معنى لا عدوى؟ يقول لا صلى الله عليه وسلم، ليست العدوى سببا فاعلا للمرض إلا أن يشاء الله. ولذلك لما جاء الأعرابي وقال يا رسول الله كيف تقول لا عدوى وهذه الإبل تكون في الصحراء كالفضة، يعني بيض وحلوة وكذا، فيدخل فيها الجمل الأجرب فيجربها. نحن على اعتقاده الذي كان في الجاهلية أنه أن العدوى سبب المرض. إيش أجابه الرسول؟ قال من الذي أعدى الأول؟ أول من مرض بهذا المرض، كيف جاءه المرض؟ فلو كانت العدوى هي السبب للمرض المباشر أصلا كيف جاء المرض لأول من أصيب به؟ فدل ذلك أنه لا عدوى. مسألة، إذن ليس معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي أنه لا وجود لانتقال المرض بسبب المرض، لا، إنما معنى هذا الحديث نفي اعتقاد الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه بدون الله سبحانه وتعالى. خلاص. وبيان أن المرض سبب غير مباشر، وذلك إذا أراد الله، وذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فالرسول لا يريد نفي حصول نقل المرض بالعدوى، إنما يريد نفي استقلال المرض بنقل المرض، وأنه هو الفاعل بنفسه، وأنه هو الفاعل بنفسه. فالرسول أقر كلام الإعرابي فأن الجرب يأتي إلى الإبل لما يدخل يخالطها البعير الأول، لكنه لفت نظره أنه ترى ليس المرض هو الفاعل، إنما الذي يقدر هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. وهذا التفسير هو التفسير الظاهر لهذا الحديث. خلاص. هذا التفسير هو التفسير الظاهر لهذا الحديث، وهو التفسير الذي يفهمه الناس اليوم. وهناك تفسير ثاني رجحه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، أن المراد نفي وجود العدوى أصلا، ما في عدوى، هذا كلام كذا يعني ما في عدوى، إنما المرض يأتي إذا أراد الله وينتفي إذا أراد الله، بدليل أن المرض قد يصيب أهل البيت فيصيب بعضهم ولا يصيب بعضهم، وأن طاعون مثلا مثل طاعون عمواس لما أصاب بلد عمواس، البلد اسمها عمواس وأصابها الطاعون، ليس كل أهل البيت أصيب، ليس كل أهل البيت أصيب. قال فمعنى هذا الحديث لا عدوى أي لا يعدي المرض بنفسه نهائي، ولا وجود للعدوى أصلا، لا وجود للعدوى أصلا. قال وهذا التفسير يصعب على العامة فهمه، ولذلك يعتبر هذا التفسير مما يناسب يقول أهل الإيمان وأهل الثقة والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا التفسير يحمل ما جاء في الأحاديث، فر من المجزوم فرارك من الأسد، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يورد ممرض أو لا يورد بصح على ممرض، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الطاعون في بلد فلا تخرج منها وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوا إليها، يحمل هذا من أجل حماية عقيدة الناس من أن يظنوا المعنى السيء، من أجل أن يظنوا المعنى السيء. خلاص. حتى لا يبتلى الإنسان بالمرض فيقول هذا بسبب العدوى، والأصل أنه لا عدوى. على كل حال هذا التفسير وهذا التفسير كلاهما سائغ، لكن هذا التفسير هو الذي يناسب عامة الناس، وهذا التفسير ممكن يعتقده أهل التقوى والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وسيأتي في الحديث الثاني في آخر هذا الباب، في آخر هذا الباب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر المنع من دخول المصح على الممرض من أجل الأذى، أي لا يتأذى بنظره إلى المريض، لا من أجل العدوى. وهذا يساعد التفسير الثاني، هذا يساعد التفسير الثاني، إلا إن قيل أن المراد بالأذى إيش؟ العدوى، أن المراد بالأذى العدوى. على كل حال هذا تفسير وهذا تفسير، وبالتفسيرين يحصل الجمع بين النصوص المتعارضة. مسألة هذا النوع أنه حديث يعارض حديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعارضه حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث لا يورد مصح على ممرض، هذا الحديث، هذا حديث يخالف هذه الأحاديث، هذا يعتبر في علم الحديث من أنواع علم الحديث نوع مختلف الحديث، أو نوع مختلف الحديث، حديث يخالف حديث. والقاعدة في مختلف الحديث أن ينظر أولا في الجمع والتوفيق، فإن لم يمكن نظر من المتقدم المتأخر جعل المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعلم نظر في الترجيح بينهما، فإن لم يمكن توقف في المسألة. والتوقف في المسألة هو بحسب المجتهدين لا بحسب حقيقة المسألة، فلا نعلم مسألة توقف فيها أهل العلم قاطبة، لا نعلم مسألة توقف فيها أهل العلم قاطبة، إنما التوقف بحسب المجتهد، فلان توقف فلان توقف، لكن لا يقال هذه المسألة كل أهل العلم توقفوا فيها، ما عندنا بمثل هذه الصورة شيء.